الاستمرار بلا وجه. التأكد من استمرار الرحلة. وهذا يتحقق بصورة قطعية بالوضع. طيب؟ فانتهت العلة التي من اجلها شرع الله هذا الحكم. المهم ان هذا الاجتهاد من المعبد كان اجتهادا قطعا مخالفا لنص الكتاب ولنص السنة. مثال اخر هما مثالان معنا. وهو من اشهر الامثلة التي خطيت عن مخالفات الصحابة وخاصة ابن عباس. هو ابن عباس رضي الله عنه كان الى امد طويل يرى اباحة نكاح المتعة. طيب؟ كذلك كان الى امد طويل يرى اباحة لحوم الامور الاهلية. وكان يفتي بهذين الامرين. قال في الاسلام ابن تيمية في المجلد العشرين صفحة السادسة والتسعين. فيها لفظة اتمنى اثبتها كما نقلها ابن تيمية. قال وانكر علي على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اباحة الميت وقال انك امرئ سائل. ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الاهلية عام خيبر. الشاهد ان هذين الامرين غاضى عن من؟ غاضى عن حظ الامة عن ترجمان القرآن عن ذلك الصحابي الجليل. فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء لأن ابن عباس الكلام الثانية لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا. ثم قال فأنكر علي عليه ذلك وذكر له أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم المتعة وحرم الحمر الأهلية ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية وأما تحريم المتعة فإنه كان عام فتح مكة كما ثبت ذلك. هذه أمثلة كثيرة عن فقط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مخالفته باجتهاده وبظنه وبدون تعمد وبدون قصد وحاشا له أن يفهم مخالفة السنة. كذلك مثال آخر وهذا المثال له دلالة وثيقة وعلاقة قريبة جدا بما نحن فيه. له دلالة بتفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو كذلك مثال مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى ان قاتل النفس المتعمد لا يكون مثلا كان يرى ان قاتل النفس المتعمد لا يكون مثلا فهم ان هذا الامر ليس فقط مخالف لدلاله الكتاب ولا لدلاله السنه وانما مخالف كذلك لقواعد الشريعه الإسلامي. ولما هو معروف ومتواتر عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن أصحاب العلم اجتهد برأيه فقال تلك المقولة أن قاتل المتعمد لا توبة له وتأول في ذلك عن باب التأويل. المقارب لو قلنا المقارب لتفسيره لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأول قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها رغم أن تلك الآية لا شرح مشهور من اهل السنه والجماعه ومن اراد ان يقف على معناها الصحيح. قال ذلك الامام البخاري وحديث ابن عباس بان قاتل النفس المتعمد لا توبه له اخرجه من؟ الامام البخاري في تفسيره هو صحيح صحيح بالنسبه الى ابن عباس ذكره في كتاب التفسير. قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ارجع لفتح الباري المجلد الثامن صفحه 496 حيث ذكر كلام ابن عباس ورد عليه وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في تلك المسألة. وهذه المسألة لا تجري إلا على أصول الوعيدية. وطبعا دلالة الكتاب ترد هذه القولة في قوله تعالى إن الله لا يغفر الخطيئة الخطيئة ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ودلالة السنة كذلك بالحديث المتفق عليه حديث من؟ الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قتل فيه ملائكة اللحظة وملائكة العذاب إلى ما تعرفون من ذلك الحديث. ولذلك يقول الإمام الشوكاني في كتابه السيد الجرار فيما نقله عنه السيد الخميري الزيت حسن خان في الصفحة المجلد الأول لأبجد العلوم الصفحة 444 قال الشوكاني تفسير الصحابي للآية لا تقوم به حجة لا سيما مع اختلافه. ماذا قال؟ تفسير الصحابي للآية لا تقوم به حجة لا سيما مع اختلافه. إذا كان مخالفا لكتاب السنة فما بالك اذا كان مخالفا للاجماع. كذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في اجماع فتواه في المجلد الاول صفحة 283 يقول: ومن قال من العلماء إن قول الصحابة حجة يقول لذلك قال أهل العلم أن تفسير الصحابي لا يقوم به الحجة إذا خالف ظاهر النصوص من خلال السنة، فما بالك إذا خالف الإجماع والمعصية. يقول في المجلد الأول من مجموع الصلاح صفحة 283 يقول: ومن قال من العلماء إن قول الصحابة حجة فإنما قال ليس على إطلاق، ليس حجة مطلقة، إنما حجة بشروط، قال: فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. أولا ألا يعرف له مخالف من الصحابة، ثانيا ولا عرف نص يخالفه. ماذا قال؟ ولا عرف نص يخالفه، فما بالك إذا خالفه الكتاب ثم خالفه السنة ثم خالفه الإجماع المنعقد. ثم قال ثانيا: وأما من ثبت، وأما إذا عرف أنه خالف النص أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، فليس بحجة إيش؟ جعلا من المسائل التي اتفق عليها الأئمة، وهو أن قول الصحابي ليس بحجة أبدا إذا خالف الكتابة أو خالف السنة أو خالف الإجماع، وهذا من باب أولى. ولذلك يقول أهل العلم أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة أو في آية أو في حديث، كذلك إذا اختلفت أقوال الأئمة من بعدهم، الكلام ليس في اختلاف هؤلاء الصحابة وليس في اختلاف هؤلاء الأئمة، فهم ما بين أجر وما بين أجرين، ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد مصيب، الكلام ليس فيهم، وإنما الكلام في من جاء بعده، الكلام في من ترك دلالة الكتاب الظاهرة وترك دلالة السنة الظاهرة وترك الإجماع المنعقد من عدة أوجه واتبع قول الصحابي أو قبل قول الإمام أو قول علي، الكلام في هذا. وهذا الرجل كما كان معنا في ذات الحدث على خطر عظيم في دينه إن لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. أهل العلم يقولون أنه في تلك الحالة يجب على الإنسان أن يختار لدينه، بمعنى يجب عليه أن يرجح بين تلك الأقوال، إما بنفسه كان المهم وإما اتباعا لعلماء المحققين المنسوخ بدينه. ولذلك ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء ماذا تفعلون؟ وردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى من؟ فحكموه إلى الله، في الكتاب وفي السنة في أمة الإجماع المعاقد المقرر. يقول الإمام الشافعي والذي ينسب إليه وضع علم في كتابه الرسالة كما قال أهل العلم أول ما أنك الأصول في الصفحة 596 تحت الشيخ الإمام المحدث أحمد فكر، قال الشافعي عندما قال: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها لاختلفوا في أقاويلهم ماذا نفعل؟ قال: فقلت نصير منها ماذا قال؟ قال: قال: نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع. بنص كلامه رحمه الله ماذا قال؟ إذا اختلف الصحابة في أقوالهم في آرائهم في تفسيرهم لآية، قال: نصير منها إلى أي شيء؟ قال: نرد إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع. فما بالك إذا كانت تلك المسألة هي أصلا قطعية الدلالة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، يعني عليها المصادر الثلاثة من مصادر التشريع. قال: نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع. ثم قال: أو كان أصح في القياس، يعني حتى القياس صحيح يرد فيه قول الصحابي. رأيتم؟ فإذا كان القياس يرد قول الصحابي، فما بالكم بالكتاب؟ أليس أولى؟ بلى. فما بالكم بالسنة؟ أليس أولى؟ فما بالكم بالإجماع؟ والذي هو قطعي الدلالة المرادي منه. كذلك هذا الكلام منسوب الإمام مالك فيما أخرجه ابن عبد البر في كتاب التشهير جانب أهل العلم قبله من الجانب الثاني الصفحة 81، قال: عن مالك أنه قال: في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ماذا قال مالك؟ قال: اتبع أي قول تراه الثانية ما شهوة، الثانية الجنان وإلان، قسمهم على الأسماء أو المنازل والولي. ماذا؟ قال اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مخطئ ومصيب. ماذا قال؟ قال كلهم مصيبون، قال كلهم مخطئون، لا، ووصل لبعضهم بالخطأ تنكيس لهم، ليس تنكيس لهم، قال مخطئ ومصيب. ماذا قال بعد ذلك؟ ماذا يتعجب عليك أنت؟ فعليك بالاجتهاد. ما المراد بالاجتهاد هنا؟ الرجوع والرد إلى الكتاب والسنة، وإن كان في مسألة إجماع أن يرد إلى الإجماع، مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. نفس الكلام ذكره الإمام ابن القيم في حديثه المطول عن أصول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال في إعلان الموقعين في المجلد الأول الصفحة 31، قال الأصل الثالث من أصول الإمام أحمد، قال الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة. ماذا قال؟ تخير ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة. فما بالكم إذا لم تكن قرابة نسبية، وإنما هي دلالة قطعية في الكتاب والسنة ونقرر والإجماع حتى لا تنسوا ذلك. وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا طويلا الإمام ابن عبد البر الأندلسي في كتاب الجامع بيان العلم بفضلة المجلد الثاني من الصفحة 78 إلى الصفحة 90، أكثر تقريبا 12 صفحة، فصل في هذه المسألة أنه يرد اختلاف أصحاب في أقواله إلى الكتاب والسنة، فإن كانت مسألة إجماع يرد إلى ذلك الإجماع. كذلك فصل في كلية الصحابي الإمام الشنكاني في كتاب الشهر الدخول في الصفحة 226. هذا بالنسبة للصحابة، فكيف الأمر بالنسبة للتابعين؟ الأمر أولى إذا كان الصحابة الذين حملوا الدين وخدموه ويرد الرجوع لكتاب والسنة أو الإجماع، فكذلك الصحابة. قال ابن تيمية في المجلد الثاني عشر صفحة 370، قال شعبة ابن الحجاج الإمام المشهور وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ في أصل في الفروع في الأحكام الفقهية ليست حجة، فكيف تكون في التفسير حجة؟ كيف تدل بها ورد الكتاب والسنة والإجماع؟ لأن طاووس قال ولأن عطاء قال. ثم قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، هذا صحيح. أما إذا كانت اتفاق، أما إذا كانت إجماع، طبعا حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، ليس لأنهم تابعون، ولكن لأنها إجماع، والإجماع حجة بلا ريب. ثم قال ابن تيمية وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يكتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ليس حجة على بعضهم البعض ولا على من جاء بعدهم كما نحن في مسألتنا هذه. ثم قال طب ماذا نفعل في الاختلافين؟ قال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو إلى السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، تذكروا ما قربناه عن الوجه الأول دلالة ظاهر النص، ثم دلالة عرف الشارع، ثم دلالة اللغة العربية التي سيقت بها الآيات. قال ولا لا حجة على بعضهم البعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم اللغة العربية. وهذا كلام لا يعرف له مخالف من أهل العلم سواء في السابق أو في اللاحق. وعلى هذا يجب العمل بالراجح من الأقوال، يجب العمل وجوبا على كل من أراد أن يتخذ من الدين حكما ما في مسألة ما، يجب عليه أن يختار بين تلك الأقوال المختلفة أرجحها بناء على أي شيء؟ بناء على كتابي والسنة، وإن كانت المسألة إجماع فيرجع إليه. قال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية صفحة 332، قال أجمع العلماء جعلها من مسائل الإجماع وهي وجوب الترجيح وعدم جواز أن يأخذ الإنسان أي قول رآه أو أي قول ظن أنه يوافقه. قال أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، التي تهمنا الجملة الأخيرة أو بقول، قول ابن عباس أو قول طاووس أو قول عطاء أو نظر أو وجه، وجه فلان أو علان، من غير نظر في الترجيح. يجب عليه أن ينظر في الترجيح وما هي أقطع المرجحات، الكتاب والسنة ثم الإجماع. المسألة بديهية، يعني نحن نكرر أمور من بديهيات لكن حتى تثبت في الذهن. لماذا؟ لأن مشكلة المشاكل في عصرنا هي البديهيات. كذلك قال ابن صلاح في كتابه المفيد المليء بالفوائد على سور الحكم ادب المفتي صفحه 125 قال واعلم ان انظر ماذا يقول ابن صلاح على هؤلاء الذين يكتفون في الحكم وفي الفتية على اقوال واثار يناسب او تؤيد ما ذهبوا اليه. قال واعلم ان من يكتفي بان يكون في فتياه او عمله موافقا لقول او وجه او ابن عباس او طاووس او عطاء لقول او وجه في المسألة ويعمل بما يشاء اي شيء عنا له يقف به ويعمل بما يشاء من الاقوال او الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به ما دخل عنه فقد جهل او فقد جهل وخرق الاجماع. جعلها ايضا من مسائل تماما كما قال ابن تيميه مثلما جعلها من مسائل الاجماع وكذلك ابن صلاح جعلها من مسائل الاجماع ورمى الذي يفعل تلك الكاله بالجهل وبطرد الاجماع المنافق. كذلك تكلم في المساله كلاما طويلا مخيفا امام ابن القيم في كتاب الامام المصريين في المجلد الرابع صفحه 211 ثم قال بعد ان ذكر ما يقارب ويشابه كلام ابن تيميه وكلام ابن صلاح قال وبالجمله فلا يجوز ماذا يعني يحرم صحيح فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي ماذا قال بالتشهي والتخير موافقة للغرض موافقة للغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه ماذا قال فيطلب القول الذي يوافق غرضه وليس بذلك تعرف الليل فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحاذيه كلام القول فيؤمن به ويفتي به ويحكم به بل ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ثم قال وهذا من أصدق الفسوق وأكبر الكبائر والله فالمسألة مقطوع بها منذ القديم منذ الطبق الأول وفي الكتور لا يعرف لها مخالف فهذه بالتحقيق هي أصول أهل السنة والجماعة. إذن يقول لنا أنه يجب في تلك المسألة وإن قلنا أن قول ابن عباس من كفر إلى كفر هو تفسير من آية وهو في الحاكم أن يشرع وإن قلنا ذلك جدلا فإنه لا يسلم له ولا لغيره ممن هم أعلى منه درجة وإنما يجب النظر والرد إلى الكتاب والسنة والإجماع المنعقد ثم تحرم الفتية على الأقوال التي يظن البعض ما تؤيده وتوافقه إلا بعد الترجيح الذي يعول عليه أصلا في الكتاب والسنة والإجماع. والكلام في تلك المسألة في أبواب ذم التقليد ونبذه كثيرة جدا أكثر من أن نستقصيها في ذلك المقام ونحن تكلمنا في تلك المسألة من قبل عند حديثنا حول قصائد أهل السنة والجماعة والصورة تحدثنا في مبحث خاص تحت عنوان التقليد والتعصب لمن حضر معنا تلك الدروس وذكرنا فيها كلاما كثيرا لأهل العلم فهذه المسألة من الأصول التي يتورطها أهل السنة ويعطيها الصادق للناحق ويكفي هنا أن نذكر أثرا لمن لابن عباس نفسه لابن عباس نفسه ينهى في أشد الناس عن اتباع أقوال الرجال بل ينهى فيه عن اتباع أقوال الصحابة بل ينهى فيه ويحذر من اتباع أقوال الشيخين خير الأمة بل خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك له قصة هو أن بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وأبو ذر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا ينهون عن التمتع من العمرة إلى الحج صحيح؟ وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بل هي نص الآية القرآنية في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ورغم ذلك وجد من خالف في هذه المسألة ذلك تعطينا مثالا آخر على مخالفة الصحابة لنصوص الوحيين هذا وحيدة هذا نص الآية كذلك الحديث الثالث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة ومن تمتع بالعمرة إلى الحج في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل أو لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات مثلا ما نهى عنها حتى مات ثم قال قال رجل برأيه ما شاء. ماذا قال عمران؟ قال رجل برأيه ما شاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا لا نترك الكتاب والسنة برأي رآه أحد الرجال. يقصد بهذا من؟ يقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر في الفتح في شرحه هذا الحديث في الجلد الثامن صفحة 186 قال المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر. لماذا؟ لأن عمر كان ينهى عن متعة التمتع بعمرة الحج باجتهاد رآه أو بتأويل رآه أو بظن رآه، وكمان كان يتأول أن هذه رخصة لأنهم كانوا في حالة خوف. المهم أن اجتهاد الصحابي خالف نص القرآن وخالف نص السنة. ماذا كان موقف ابن عباس؟ استمع لما ذكره الإمام أحمد في مسنده في المجلد الأول صفحة 357 وذكره الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه في المجلد الأول صفحة 145 وأخرجه ابن عبد البر في كتاب الجامع بيان العلم والفضل في المجلد الثاني صفحة 239 وأخرجه ابن حزم في رسالته حجة الوداع في صفحة 268. قال ابن عباس لمن نهى عن التمتع من عمرة الحج؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تنظر للوعيد السبيل والحفاظ لمن؟ للصحابة ليس لنا. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وما أروع هذا الأمر. خاصة عن من؟ عن ابن عباس. فكأن ابن عباس يرد على هؤلاء الذين يتمسكون به، ونحن نقول كذلك تلك المقولة. نقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإجماع المنعقد من ستة أوجه وتقولون قال ابن عباس ونفرض لكم الجواب. وخاصة أن القوم يدندنون صباحا مساء ليل نهار على اتباع وذم ونب أقوال الرجال وضرورة الترجيح وذم التقليد والتشنيع على المقلدة. والله لهم كلام في أصحاب المذاهب، يعني صاب قرصين وابنة كلام في منتشر كلام في وتعرفونه في مظامة ولهم في ذلك كتاب مشهور بدعة التعصب المذهبي كتاب قيم في ذلك أو المذهبية المتعصبة هي البدعة. لا طيب ما أنكرنا، ولكن لماذا الطبيعية؟ لماذا الطبيعية؟ لماذا لا تأخذون بتلك الأصول التي أنتم تجلجلون بها في الأفاق؟ لماذا لا تأخذونها في هذه المسألة؟ ونحن من هنا ندعو القوم إلى تلك الأصول التي يتمسكون هم بها ويجعلونها حكما بينهم وبين مخالفين، وندعوهم إلى أن يمسكون بأنفسهم. يقول الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد صفحة 23 تعريفا على أثر ابن عباس هذا في المجلد الثاني صفحة 257 بعد أن ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن كتاب التوحيد ذكر أثر ابن عباس علق الشيخ في شرحه على هذا الأثر تعليقا طيبا نفيسا فقال فإذا كان استمع فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما تماما في المسألة اللي احنا فيها سبحان الله تماما. يقول فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر. ما أجمل هذه المقولة، فما بالك بمن يعارض الكتاب والسنة والإجماع. يقول والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه في هذا العصر ليس هناك نسبة، لا نقول حتى ما نحن نرى ليس هناك على التحديد نسبة. ثم قال فيكون هذا أقرب للعقول الذي يرد الكتاب والسنة ثم الإجماع بأقوال فلان أو علان، هذا أقرب للعقول بكلام ابن عباس نفسه. ويعلق كذلك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتاب البديع فتح المجيد على أثر ابن عباس في صفحة 343 يقول وفي كلام ابن عباس، هذه فائدة لطيفة، هذه فائدة لطيفة، وفي كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به، انتبه، على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه تقليدا لعالمه تقليدا لشيخه فإنه يجب ماذا قال؟ يجب وجوب فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته في ذلك. ماذا قال؟ الإنكار عليه أولا ثم قال بالتغليظ، لأن المسألة كما قال الإمام أحمد إنه دين، إنه دين. ثم قال وعلى هذا يقرر نفس المعنى، قال وعلى هذا فيجب الإنكار، نفس الكلام يعيد يجب ثم إنكار، يجب وإنكار، وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، يجب الإنكار، يجب الإنكار مرتين ذكرها الشيخ. ثم قال ونصوص الأئمة على هذا، ونصوص الأئمة متواترة متعارضة على أنه يجب الإنكار على كل من بلغه الدليل ولم يقل به تقليدا لإمامه أو شيخه أو غيره. ثم قال في الأخير وذلك مجمع عليه في إعلان المسائل التي هي ماذا؟ الإنكار والتغليظ على من ترك الدليل بعد أن بلغه واجتمع قول الإمام وعلمه. وما أحسن أن نذكر هنا في ذلك المقام كذلك أثرا بديعا الإمام أهل السنة والجماعة من الزكاة الإمام أحمد بن محمد، هو أثر طالما قربناه وذكرناه لكم، هو قوله رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأول أثر يقول عجبت لقوم بلغهم صحة الإسناد أو صحة الحديث، سياق المفهوم أو لقول سفيان، وذكر سفيان رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال لقول سفيان. ثم قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد أمره أن يقع في قلبي الزيغ فيهلك. جازم من الآن ينتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والشرك والرد برده لأمر واحد من أوامره صلى الله عليه وسلم، أوامر سنة الشريعة، فما بالكم إذا كان الأمر من الأمور التي انعقد عليها الإسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعليقا على هذا الأثر في كتاب الفتح المجيد في الصفحة 345 قال أنه ما هو؟ أنه الرد، لعله إذا رد بعض أمري فليحذر الذين يخالفون عن أمري، قال أنه أي رد الكتاب السنة ما تبين منهم أنه يقول إلى زيغ القلوب عياذا بالله، يقول إلى أي شيء؟ إلى زيغ، والله هذا أمر مشاهد في هذا العصر، والله الذي لا إله إلا هو هو أمر مشاهد، ونبي الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا بحوله وقوله وقوته من الذين إذا عرفوا الحق تمسكوا وأن يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعونه. يقول أنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. ثم قال ومن فكر تحدث في عصر بين عصرين قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر. سبحان الله في عصره سمع لكم بآخرنا قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا من؟ خصوصا ممن ينتسب إلى العلم ولا مش بنفسه، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتعظيم أمره ونهيه. قال خصوصا من؟ قال أولا عمة البلوى انتشرت عمة وطمت، ثم قال خصوصا للذين ينتسبون إلى العلم بشبهات وشهواتهم التي جعلوها قطاع طريق والله أمام الناس وبين دينهم الحق الذي طغاه الله له. يقول الإمام مالك في الأثر المعروف الذي ذكره مع عبد الوارد في كتابه جمع كان لعلم قبله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر والله تعالى عليه وسلم. ويحكي شيخ الإسلام تيمية اتفاق الأمة على هذا المعنى في مجموع فتواه في المجلد 11 صفحة 208 قال رحمه الله وقد اتفق ماذا قال؟ اتفق وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه القاعدة حاسمة للنزاع رافعة للخلاف ويصبح الكلام بعدها حول حجية كفر دون كفر كلام لغم وهراء ولا معنى له، ويصبح الاحتجاج على شرعية الأنظمة المشرعة المستبدلة في هذا العصر كلام لا معنى له، ودون ذلك فرط الفساد. وهذه القواعد في أي مجال كفر أو في أي مجال كان يذكرها، وهذا الأثر عن ابن عباس كان في أي مسألة تحدث عنه، وهذا الأثر عن ابن عباس في أي مسألة في الفقهيات أم في الاعتقاديات، أصلا في الأحكام العملية في الأمور الفقهية، فما بالكم كل ما بالضبط ليس في الاعتقاد كله. ماذا قلت؟ ليس في الاعتقاد كله، وفي صفات الله وأسمائه إلا ما جاء أمثلان وعلان، إلا ما جاء منصوفا في كتاب الله أو صح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة ثم قال وما جاء في أخبار الأحاد في ذلك كل أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. فهل بعد بداية الكتاب مناظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة السنة مناظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة الإجماع المنعقد مناظرة ومناقشة؟ هل دون ذلك كما قال بركو؟ ونقول عن إخواننا المختلفين جدا أنهم يتبنون هذه الأصول، ولذلك ندعوهم إلى التمسك بما هم به يتمسكون وبما هم حوله يجندلون صباح مساء. أنا قوم والله ما ندعوكم إلا إلى كتاب وإلا إلى سنة ظاهرة واضحة وإلا إلى إجماعات، وليس إلى إجماعات، إلى إجماعات منعقدة نقلها من تأخذون أنتم عنه ومن تجعلونه أنتم أئمة يوثق في علمهم وفي دينهم. وننقل لكم قطعة مروعة جاءت في مقدمة كتاب قصص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاكم كاتب المقولة إلى كلامه الذي كتبه، يقول في المقدمة في الصفحة 22 يقول ثم إني حين وضعت هذا المنهج نفسه، إنه يتكلم عن مجيء في تصنيف كتابه، وهذا الكتاب رائع والمقدمة رائعة، إن كان فيها في كتاب بعض الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، ثم إني حين وضعت هذا المنهج نفسه، أي اتباع الكتاب والسنة وما ثبت عن سلف الأمة، وهو التمسك بالسنة الصحيحة، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الفوائد والمذاهب، بل سوف يواجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي. ثم قال ولا بأس من ذلك، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان فلان حبيب إلينا فالحق أحب منه لم جيد. قال ولا بأس من ذلك، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام نفيس يعض عليه بالمواجب ويشتد عليه بالحيبة، ولكن مطالب الشيخ ومنصار على الشيخ ونحاكمه إلى تلك المقولة، لأنه يجب عليه أن يتبع هذا المنهج الذي ارتضاه هو لنفسه من تقديم الكتاب والسنة والإجماع المنعقد على كل قول أيا كان صاحبه. كذلك نذكره بقوله هنا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ولا تناس، وأن المؤمن المسلم يحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يمضي أبدا إلى إرضاء الناس مهما كان. فنحن نطالب من الشيخ والأتباعي أن يتحاكموا إلى كتاب والسنة والإجماع، ثم يتحاكموا إلى ما يكتبون وإلى ما حوله تجدلون. يقول القحطاني في نيته التي تدور حول الاصناف الكتاب والسنة والرب عن المسلمين، يقول تجعل كتاب الله درعا سابغة والشرع سيفك ود في الميدان معركة. يقول تجعل كتاب الله درعا سابغة والشرع سيفك ود في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت أنوية الهدى، فالصبر أوثق ردة الإنسان رفعا برمح الحق كل معارض لله ذر فارس الطاعان، واحمل بسيف الصدق واحمل بسيف الصدق حملة مثلث متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب المدرب في الروغان، فوحقت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهان، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، فلأن ترن الحق حتى أنني أصل على ساداته البطعان، بأدلة القرآن أبطل سحرك ودين أزلزل كل من مكان. الشهر الحقيقي ولكن بيت الوقت ان رمضان تسهل علينا ونحاول ان نجمع هذه المحاضرات الكثيرة في المحاضرات في المحاضرتين كما كنا حتى هذه المحاضرات حتى بحثا مفصلة لما فيها رأسية نروج لها كثير من المسلمين الان العلم في تلك الفترة تدوي الحوار والاخر في كل مكان ولعلنا ان شاء الله نعود الى تلك المسألة عند حديثنا في بحث كتب وأصول وأبواب كثيرة من الأسئلة في مجالنا نقول تلك المسألة تلك النقطة تلك الشبهة التي يتداولها كثير من المسلمين العلم في وقت الناس هذا هي اشتراك الاعتقاد في تفسير أي أنهم حصروا الكفر في اعتقاد القلب فليس هناك كافر عندهم إلا من باح وأظهر وأفصح عن معتقده في تلك الشريعة والأرض وليس هناك كافر عندهم إلا من عرفنا وكشفنا عن قلبه وعن مغيب اعتقاده ورأينا أنه قد كتب في قلبه هذا هو الصفح الذي يكفر عند هؤلاء القوم وكما قال ابن تيمية في مواضع كثيرة نعرف ربي على مسيرة طوائف البدع والضلال كان يقول مقولة تصلح أن نربيها في هذا المقام كان يقول وتخيل هذا المذهب كاف في الإسلام نفس المقولة نقولها لهذا الكلام نقول تخيل مذهبكم كاف في الحكم عليه إذا أنهم كلام يرفع الأحكام الشرعية عن دنيا الناس تماما يرفع الأحكام الشرعية بالكلية عن دنيا الناس في هذا الباب الذي هو أصل الدين في باب الإيمان وبداية نقول أن هذا الشرط اشتراك الاعتقاد بكفر هؤلاء الحكام المعاصرين أو اشتراك الاعتقاد بكفر كل من صارف فعلا وقولا مكفرا ثبت النص الصحيح الكتابي السنة أو ثبت بالإجماع أنه قول أو فعل مكفر هذا الشرط شرط باطل ما أنزل الله به وبداية نقول ان هذا الشرط لم يعرف لا بأثر صحيح او ضعيف وغير ذلك لم يعرف عن احد من ائمة هذا الدين بل لم يعرف عن احد من اهل الملة واهل السنة الا عن مثل يسير لرؤوس المتبعة من غلاة الجهمية ممن كفرهم السلف بداية فهذا القول ينسب جمع ابن الصفوان الذي يحرز من الخمدي الضال المبتدع رأس الجهمية رأس ولاة النجاح هذا هو الذي بين مذهبه في الإيمان وبين مذهبه في الكفر فاشترط للحكم الكفر من قارب فعلا القول مكفرا أن يكفر أولا باعتقاده حتى نفسره بعد ذلك باعتقاد الحكم عليه فيكفي سبة ومعرة من قوم لأنهم يأخذون بسلسلة يقف على رأسها جهم الكفر وبداية نقول تعريف الكفر تعريف الكفر نحن في ذلك المشوار الطويل في تلك السلسلة طيب البركة لله مر معنا أن الحاكمية من أصل الدين من أصل التوحيد من أصل الإيمان وأن الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء مناقضة واضحة بمعنى الدين وانا ما بقولش الدين ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الاسماء والصفات ولتوحيد الربوبية ثم من عقبة واضحة بمعنى الإيمان. ثم رأينا أن الإجماع منعقد على كفر من هذا حاله ومن هذه صفته، أي أن الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء فعل مكفر، فعل مكفر بدلالة الكتاب بدلالة السنة ثم بدلالة الإجماع والمنعقد. فما هو الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ نقول تعريف الكفر أولا من الناحية اللغوية هو الستر والتغطية، الستر والتغطية، ولذلك يسمى الفلاح كافرا لغة. الزراع هم الكفار لأنهم يسترون ويغطون الحبة، كذلك يسمى النيل كافرا لأنه يستر ويغطي الدنيا بظلامه. ذكر ذلك واحد إنسان العرب في الجزء الخامس صفحة 144 كما ذكره ذلك صاحب المصباح الأمير صفحة 147. هذا من الناحية اللغوية، وهناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، كما أن الكفر لغة والكفر والتقية منه أخذ المعنى الشرعي، فالكفر هو الذي يكفر الإيمان ويغفره، الذي يكفر الإيمان واصطلاحا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في تعريفه الكفر من الناحيه الشرعيه في المجلد 20 من مجموع الفتاوى صفحه 83 قال: الكفر، وسبحان الله من اول كلمه من اول نقطه معنا وهي تعريف الكفر يظهر تماما مدى فساد مذهب القول. يقول: الكفر عدم الايمان باتفاق المسلمين. حتى هنا ليس هناك خلاف، عدم الايمان باتفاق المسلمين. ثم يشرح صفه عدم الايمان تلك، قال: سواء اعتقد نقيده وتكلم به، سواء اعتقد نقيده وتكلم به، سواء جحد بقلبه انكر بقلبه ولسانه الى غير تلك الصور التي يرنم حولها من جهه العصر، سواء اعتقد نقيده وتكلم به او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم به. ماذا قال الصورة الثانية؟ او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. فالصورة الاولى ليس فيها خلاف، ان يكفر باعتقاده، ان يجحد المستحل المذكرة الى غير تلك الصور من فساد المعتقد. الصورة الثانية الاعتقاد سليم، الاعتقاد القلبي لم ينخرم، ولكن الذي انخرم هو الفعل الظاهر. قال ابن تيمية: او لم يعتقد شيئا، فلم ينكر ولم يجحد ولم يستحل ولم يتكلم، كذلك لم يتكلم، وكلاهما على قدر كبير من اهميه. لم يعتقد بقلبه ولم يكفر بقلبه، حتى لم يكفر بلسانه ولم يتكلم، انما كفر باي شيء بالفعل المكفر الذي دل على كفره الكتاب والسنه، فما بالك اذا كان هناك اجماع منعقد. فمن اول نقطة في تعريف الكفر ظهر تماما فساد ما عليه القوم من مذهب مبتدع. كذلك يقول السبكي القاهري في فتواه في المجلد الثاني صفحة 386، يقول: التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي، سببه جحد الربوبية، جحد الربوبية او الوحدانية، اولا جحد الربوبية، ثانيا او الوحدانية او الرسالة، جحد الربوبية او الوحدانية او الرسالة. كيف يكون جحد الربوبية؟ بإنكار ان الله الخالق الرازق المدبر. طيب كيف يكون جحد الوحدانية؟ بالقول بانها لهذا الكون آلهة متعددة، او باثبات شريك مع الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون الكفر في الرسالة؟ بالاعراض عن تلك الرسالة عملا وعلما. الكفر بالرسالة بإسقاط الأمر والنهي، بإسقاط تلك الأحكام التكفيرية التي أنزلها الله لعباده تشريعا لهم. ثم قال: جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل. ماذا قال؟ أو قول أو فعل. ذكر أولا الجحد ثم ذكر بعد ذلك الرسالة ثم فصل وأكد ووضح فقال أو قول أو فعل. فالأقوال والأفعال هي أيضا من مناطات التفسير بعد السنة والجماعة. قال أو قول أو فعل حكم الشارع بأن له كفر وإن لم يكن جحدا. عبارة ما أوضحها ماذا قال؟ قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا، وإن أقر وإن اعترف وإن صدق، بل وإن وصل في تصديقه إلى درجة اليقين وجحد بها الكفر، بل وإن كان من ناحية التصديق المجرد في أعلى العلمين، إلا أنه من ناحية الفعل أو القول الظاهر قد وقع في الكفر فكفر السنة والجماعة. نقول كلام أهل العلم في تلك المسألة في الكلمة كثير جدا إلا أن هذا الكلام في تعريفين الكفر مبني على ما قررناه عند حديثنا في مبحث حقيقة الإيمان لأهل السنة والجماعة. لماذا قالوا أن الكفر يوجد سواء معه اعتقاد أو عريض عن الاعتقاد؟ ولماذا قالوا أن الكفر يشمل القول والفعل بالإضافة إلى الاعتقاد؟ قالوا ذلك الكلام بناء على ما هو متأصل عندهم أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل لا ينفكان ولا يتصور أن ينفكان. فهذا الكلام في تعريف الكفر مبني على أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه حقيقة مركبة من اعتقاد ومن إقرار القول ومن عمل، حقيقة مركبة الثلاثة لابد أن توجد مجتمعة. فكما أن الاعتقاد إيمان، ننتبه إسمه، فكما أن الاعتقاد إيمان والقول إيمان والعمل إيمان، كذلك بالنقيض الاعتقاد قد يكون كفر والقول قد يكون كفر والفعل قد يكون كفر. فشعب الإيمان مقابلها شعب الكفر. يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في كتاب المواقف الإيمان الصفحة 39 يقول إذا كان الإيمان هذا كلام الله أنفك ناكي ربما لا تجدوه في مجلة أنفك. يقول إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا. إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا. والأسف هذه أمور بدنية عند أهل السنة والجماعة وعند من يدعي الانتساب إلى مذهب السلف. فالخلاف الذي دار بين أهل السنة والجماعة وبين المرجع كان حول حقيقة الإيمان، وكذلك كان حول حقيقة الكفر. فكما أن المرجع أخطأوا وضلوا في تصورهم لحقيقة الإيمان فحصروا الإيمان في التصديق فقط، كذلك أخطأوا وضلوا في تصورهم لحقيقة الكفر فحصروا الكفر في التكذيب فقط. وهذه مسألة أو نتيجة منطقية بناء على المقدمة التي وضعوها. فالقوم عندهم الإيمان هو التصديق، فماذا يتصور أن يكون الكفر عندهم؟ التكذيب. مسألة بديهية. أما أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل، وكذلك ينبني على ذلك نتيجة منطقية أن الكفر عندهم أيضا اعتقاد وقول وعمل. أما أن يأتي إنسان أو مدعي مهما كان ويزعم أن الإيمان أو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة محصور في التكذيب فقط، فإنما يستند لسنة من؟ لسنة المرجئة، رغم أنه في نفس المقام يدعي أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فهذه دعوة متناقضة. أنت تدعي وتزعم أنك تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه اعتقاد وقول وعمل. فنأتي في الحديث عن نقيض الإيمان والذي هو الكفر، وتقرر بكتاباتك وبلسانك وفي شتى الميادين أن العبد لا يكفر إلا قلبا وقالبا، إلا قلبا وقالبا. وهذا بعينه نفس مذهب جهم بن صفوان، ليس مذهب المرجاء وإنما هو مذهب غلاة المرجاء، ليس مذهب المرجاء وإنما هو مذهب غلاة المرجاء، مذهب الجهمية في باب الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية سبحان الله يعني أوضح هذه المسألة بما لا مزيد عليه، في اكثر من كتاب من كتبه. يقول رحمه الله في كتابه الشهير منهاج السنة النبوية الرد على الشيعة القبلية المجلد الثالث صفحة 251 يقول: ولا ريب ان الكفر يتعلق بالرسالة. ماذا قال؟ يتعلق بأي شيء؟ ما صورة الكفر الذي يتعلق بالرسالة؟ ما هي؟ اسقاط الامر والنهي، التولي والاعراض عن الطاعة. الرسالة ما حدثت بالرسالة؟ الامر والنهي، الاحكام التكليفية، هذه حدثت الرسالة. طيب؟ حقيقة الربوبية الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر الصانع إلى غيره. حقيقة الوحدانية الإقرار بأن الله وحده لا شريك له. حقيقة الرسالة هو إيش؟ الطاعة والاتباع والأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فأول ما قال ابن تيمية قال هنا: ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة. ثم قال ردا على هؤلاء الذين حصلوا الكفر في التكذيب، قال: فتكذيب الرسول كفر ليس كافلاً، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر. ماذا قال؟ بغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر، لأن هذا الكفر كفر عند من؟ الجماعة فقط. أما على قول المرجئة فليس كفر أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان ماذا قال؟ مع علمه بصدقه في الباطن. هو مقر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقد بأنه النبي الحق، وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومصدق بما أوحي إليه من كتاب وسنة، إلا أنه أبى واستكبر وأعرض عن طاعته واتباعه. فهذا عند المرجئة وعند أصوات المرجئة من المعاصرين ليس بكفر، وإنما هو كفر عند من؟ لماذا؟ لأن من هذا حاله ومن هذه صفته لم يكذب، وإنما صدق، بل ربما يكون في أعلى درجات التصديق واليقين. ثم قال: مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم، إلا الجهم ومن وافقه، إلا من؟ الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم. ويدخل في غيرهم من؟ من؟ أصراف المرجئة الذين يقولون بنفس المقولة في يومنا هذا. ويقول كذلك في كتابه النفيس درس تعارض العقل والنقل في المجلد الأول صفحة 242، يقول: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخبر به. فقط تكذيب؟ لا. ثم ذكر مناطا ثانية، قال: أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. ماذا قال؟ الامتناع عن المتابعة مع العلم بصدقه، هو مصدق به، مصدق له، إلا أنه لم يتبعه، أعرض عن اتباعه، أعرض عن تصديقه الشرعي، أعرض عن الامتثال لأمره ونهيه، رغم أن التصديق الباطني متوفر. قال: أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوه. فنحن فصلنا في هذه المسألة من قبل، ورأينا كيف أن كفر أهل الكتاب ليس أبدا من باب التكذيب وعدم التصديق لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الإعراض والاستكبار عن اتباعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال كذلك ابن تيمية في المجلد 12 من مجموع الفتاوى صفحة 335، قال: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله. هذه عبارة واضحة، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. عبارة واضحة، سواء كان هذا الرجل مكذب أو كان مصدق، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. ما هي الصور الأخرى التي تراضح التكذيب في كونها كفرا؟ قال: بل شك وريب، هذه واحدة، أو إعراض عن هذا فيه، الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكفر على الحكام المعاصرين، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع السلف. والذي يهمنا هو الباعث الأخير، حسد أو كبر أو أهواء صارفة، رأي عنا له خيالات أوحى له بها شياطين الانس والجن رغبة في ولاية الجن والمصار او اتباع لبعض الاهواء الصارفة عن اتباع الشر. فبنص كلام تانية، هل الهوى من موانع التكفير ام الهوى من البواعث على الكفر؟ قلت لهم من الله، بل من اعظم البواعث التي اودت بشئام كثيرة من بني ادم للكفر والردة هو الاهواء الصارفة. ومن نظر عرف. يقول كذلك تأكيدا لهذا المعنى وكلامه رحمه الله في هذا الفصل في المجلد السابع من سورة التوبة صفحة 292 قال: فلما كان الكفر، هذه أيضا مقولة مجملة ومختصرة، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، الكفر والتكذيب فقط، قال ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ثم قال: ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب. ماذا قال؟ عبارة حول أن تحفظوها، الكفر يكون مخالفة ومعاندة ومعاداة بلا تكذيب، التصديق والاعتقاد القلبي بل اليقين القلبي متوفر، إنما الذي تخلف الاتباع الظاهري، فحل محله المخالفة والمعاداة والانتباع، ومن هنا كفر من كفر، بل هذا هو غالب كفر بني آدم. ثم